اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المجتهدين واجعلنا قادة شهيدين في كلمتك. وأننا تحدثنا عن طريقة تأليف الكتاب وزمن التأليف مما يعطي للكتاب للكافي الشريف اعتبارا أقوى من باقي الكتب الأخرى عند الشيعة الإمامية، وجعل ذلك الكتاب في مرتبة عليا. ما دمنا في هذا الباب لا بد أن نشير قبل الدخول بتفاصيل ما ورد في هذا الكتاب الشريف، نشير إلى أن هذا الكتاب وهو الكافي الذي صار بهذا المستوى من الاعتبار، هل معنى ما ذكرناه أن كل ما في الكافي كما قال الشيخ رضوان الله عليه المؤلف الكليني بأنه لم ينقل إلا عن الآثار الصحيحة، هل أن كل ما في الكافي صحيح؟ وإذا كان كل ما في الكافي صحيح فهل يمكننا أن نترك بعض ونعمل بعض، أم ماذا؟ كيف نتعامل مع هذه الروايات التي فيه؟ هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي ذكرها فقهاء الطائفة سلمهم الله تعالى عبر التاريخ، لا سيما في زمان الشيخ يوسف رضوان الله عليه والشيخ أحمد حسين العصفور رضوان الله عليه، عندما جرى الحديث حول العمل بالأخبار وجميع الأخبار. نلخص هذا المطلب، ونحن في طريقة التلخيص لا نقصد التفصيل في هذا الباب، لأن هذا الباب باب مفصل إذا دخلنا فيه نحتاج إلى وقت طويل، وهذا من اختصاص علم الرجال، ولكن باعتبار ذكرنا هذا الموضوع لا بد أن نذكره على نحو الإجمالي دون التفصيل. أولا، ما ذكرناه من القرائن ولد عند جملة من فقهاء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم نظرية أن هذه الكتب الأربعة ولا سيما الكتاب الكبير وهو الكافي من الكتب التي تواترت بنقولاتها عن أصحابها، يعني أن كل ما في تلك الكتب لم تكن كتب آحاد تحتاج البحث في السند، وإنما أن هذه الكتب كتب متواترة. فإن الشيخ رضوان الله عليه الكليني عندما ينقل ينقل بأسلوب متواتر عن صاحب الأصل الذي هو ألف في زمان إمام من الأئمة عليهم السلام، وصاحب الأصل يروي عن الإمام مباشرة أو بواسطة لم يرد عليه وهو متحر الدقة، فلذلك لا يناقش بأسانيد الكتب الأربع اعتمادا على هذا التواتر المدعى. وهذا الرأي معروف عند إخواننا المعبر عنهم بالإخباريين. الواقع هذا الرأي بدون دخول التفاصيل ذكره صاحب الوسائل رضوان الله عليه في المقدمات التي تحدث عنها، وهي يذكرها في المجلد الأخير، إما الطبعة 20 من الطبعة القديمة أو الجزء 30 من الطبعة الحديثة. هذا الرأي لا يرتضيه جل علماؤنا رضوان الله عليهم من زمان الوحيد البهبهاني ليومنا الحاضر بتواتر تلك الروايات، وأنها روايات متواترة وليست روايات آحاد، وإنما تلك الروايات حالها كحال غيرها من حاجتها إلى القرائن. هذا مجمل الرد، لا أريد أن أدخل الأدلة والتفاصيل لأن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت. إذا كانت آحاد فحينئذ هذه الآحاد بعضها يمكننا أن نعمل به وبعضها لا يمكننا أن نعمل به من حيث الرواية السند، يعني من حيث سند الرواية لا يمكننا العمل به لوقوع خلل فيه بضعف في السند أو ما إلى ذلك. الآن ألا يتعارض هذا الكلام مع ما قدمناه بالأمس أن هذا الكتاب من الصحة والاعتبار والوثاقة إلى حد كبير بحيث أن كل ما فيه صحيح؟ الآن أنبه إلى مطلب، هذا المطلب لا بد أن نفرق الحديث عن كتاب الكافي عن غيره، بالحديث عن كتاب الكافي عن غيره لا بد أن نفرق. يعني عندما يريد أحدنا أن يتحدث عن الكافي فلا نقصد الحديث عن الكتب الأربعة بما يشمل الفقيه والتهذيبين كما يسمى، وهو تهذيب الأحكام والاستبصار للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. ليش؟ أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه قال في مقدمة كتابه أيضا إنه لم يذكر في هذا الكتاب إلا ما صحت له روايته وثبت لديه أنه مروي عن المعصوم أو ما يكون حجة بينه وبين الله تبارك وتعالى. الشيخ الصدوق قال مضمون هذا الكلام في مقدمة فقيه من لا يحضره الفقيه. علماؤنا رضوان الله عليهم قالوا أن هذا القول الذي ذكره الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه أيضا على رأيين وصورتين ومذهبين. الرأي الذي جعل هذا الكتاب بمستوى كبير من الوثاقة والاعتبار والصحة فحكم بصحة كل ما في الفقيه، كما هو منهج كثير من علمائنا المتقدمين الذين يسمون بالإخباري، بل بعض علمائنا أيضا الذين سموا بعد ذلك بالأصوليين أنهم يؤمنون بهذا القول. يعني هذا القول مو فرد مو نكرة، وإنما جملة من فقهائنا بالنسبة للفقيه أيضا يؤمنون بأن ما في الفقيه من حيث السند ومن حيث الصحة لا يناقش، ولكن مع ذلك نوقش هذا الكلام. ذكرنا جملة من تلك المناقشات في سندنا في كتاب سند زيارة الجامعة المطبوعة للطبعات في بيروت، ذكرنا هناك بعض المناقشة لهذه القول، من جملتها أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عندما قال بأنه لم يذكر في الكتاب ذلك إلا ما صحت روايته وما يحتج به إلى الله تبارك وتعالى، في الواقع ما صحت روايته عنده لا ما صحت روايته مطلقا. فإننا نعلم أن علماءنا جميعهم يبحثون في السند ويخالف بعضهم بعض في السند، فربما رواية صحت سندا عند الصدوق لم تصح سندا عند المفيد باعتبار أن الخلل وقع في الرجل، فقد يوثقه واحد ولا يوثقه الآخر، كما وقع مثلا في الشيخ محمد ابن سنان الذي يوثقه بعض الفقهاء رضوان الله عليهم ويجعلونه من أصحاب أسرار الأئمة عليهم السلام، بينما هناك من يخدش به. وبمراجعة فهرست النجاشي وفهرست الشيخ وكتب الشيخ الأخرى الرجالية وغيرها من الكتب المعروفة نجد أنهم اختلفوا أيضا فيما بينهم في التوثيقات. مثلا سهل لم يوثقه الشيخ النجاشي رضوان الله عليه، وربما هناك عبارة تضعف في روايته، لا تضعفه، لم نستفد من التضعيف الشيخ السهل ابن زياد الأدمي. والشيخ رضوان الله عليه الطوسي أيضا ضعفه، ولكن في رجاله قال ثقة. يعني نلاحظ أن الشيخ له قولان في المسألة في وثاقة الرجل، نفس الشيخ في بداية عمره شيء، في نهاية عمره شيء، في كتاب يضعفه، في كتاب في الفرس قال ضعيف، في الفرجال قال أنه ثقة. اختلاف الفقهاء رضوان الله عليهم في الرجال كان سنة موجودة عند فقهائنا، فربما رواية تكون سندها صحيح عند فقيه هي غير صحيحة عند فقيه آخر. ولذلك كيف نقول أن كل ما صحت روايته عند الصدوق رضوان الله عليه نعتبره صحيح الرواية صحيح السند؟ الاحتمال أنه صحيح عنده، أما عند غيره لا يكون السند صحيح، فلذلك لا يعتمد عليه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على كلام أولئك يذكرون بأن الصحة، طبعا هذه كلها أجوبة نسميها مدرسية، مدرسية يعني متعارفة، مو الآن نجيب عليها وإنما متعارفة بين الفقهاء والعلماء، وأجوبة مذكورة في الكتب وفي الدروس الخارج. إن كنا نحظى عن سيدنا الخوي وسيدنا الشهيد الصدر الأول كان يذكر هذه الأدلة، وهي موجودة أيضا في كل كتبنا التي تتعرض لهذه المطالب بمناقشة كلام الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، بالإضافة نحن ذكرناها في ذلك الكتاب. المناقشة الثانية أن عبارة الصحة الواردة في كلام الشيخ الصدوق رضوان الله عليه أنه عندما يقول صحيح هل يقصد السند أم يقصد الإصطلاح؟ لا إشكال أن عبارة السند عبارة متأخرة، كلام من نقول هذا صحيح حديث صحيح يعني صحيح سندان، هذا الإصطلاح صحيح سندان عبارة متأخرة، هذه العبارة ظهرت في زمان العلامة الحلي أو السيد ابن طاووس رضوان الله عليهما. يعني إما كانت هذه الاصطلاحات استخدمت من قبل العلامة كما نسبها البعض إليه، أو أنها استخدمت من السيد ابن طاووس رضوان الله عليه، من أحدهما على كل حال فهو متأخر، هذا في القرن الثامن تقريبا الكلام، متأخر حدود أكثر من 400 سنة عن الصدوق، متأخر هذا الكلام، كلام عبارة الاصطلاح. أما كان المتقدمون رضوان الله عليهم من علمائنا من فقهائنا عندما يصطلحون الصحة بالحديث لا يصطلحون على السند، يعني مو السند الصحيح وإنما ما صحة الرواية، وصحة الرواية قد يكون ضعيف سندا، ولكن لعمل الطائفة بهذه الرواية التي هي موافقة للأصول، أصول الطائفة عملوا بهذه الرواية صارت صحيحة. يعني هناك قرائن قد يستخدمها الفقيه لتصحيح الرواية، من جملتها عمل الطائفة، فقد وجدنا في الاستبصار للشيخ المفيد رضوان الله عليه أنه يضعف الرواية من حيث السند، يقول ضعيفة من حيث السند، ولكن لأن الطائفة عملوا بها فحينئذ تكون الرواية صحيحة. وهناك رواية في الاستبصار أيضا صحيحة السند، مو ضعيف، صحيحة السند، ولكن باعتبار أن الطائفة، عليكم السلام، هنا باعتبار أن الطائفة سلمهم الله تعالى لم يعملوا بها، فلذلك تركوا هذه الرواية ولم يعملوا بها مع أنها صحيحة السند. عملوا بالضعيفة وتركوا الصحيحة. ليش؟ لوجود قرائن دلت أن الأولى وإن كان فيها رجل ضعيف ولكنها صحيحة، بينما الرواية الثانية وإن كانت صحيحة من حيث السند تركها الفقهاء والعلماء، لأنها مثلا عندهم قرائن أنها كانت محمولة على التقية ولم تكن على نحو صدور الجدي من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك فإنهم عندما يقولون بالصحيح لا يقصدون المعنى المتأخر، وإنما يقصدون المعنى الذي كان معروفا عند السابقين. هاي مناقشتين مهمتي، المناقشتين تجعل حال أسانيد الفقيه حالها حال باقي الكتب. أنا ذكرت هذا الفقيه معنا، وليس الآن احنا نتحدث عن أسانيد الفقيه لأجل أن نوضح المطلب. أما بالنسبة للكافي، هل نتعامل معه تعاملنا مع الفقيه أو لا؟ أنا ألخص المطلب ما يلي باعتباري حتى لا أطيل عليكم البحث. هناك رأيان في المسألة. الرأي الأول يعامل الكافي من حيث السند كما يعامل باقي الكتب الأربعة، يعني لا يفرق. هذا الرأي له فقهاء أتباع، فقهاء أجلاء عظماء كثيرون. هؤلاء يقولون بأن الكافي من حيث السند يعامل بالقوة والضعف والصحة وما إلى ذلك من شروط الاعتبار، حاله كحال باقي الكتب الأربعة، يعني لا بد أن نبحث بالسند أيضا. هذا رأي. الرأي الثاني وهو رأي الشيخ النائيني رضوان الله عليه والسيد الخميني وجل علماء قم عليه الذين عاصرناهم والذين لم نعاصرهم، ما نسبوه إلى المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائر رضوان الله عليه مؤسس الحوزة ومن عظماء الطائفة، أن مبناه هكذا، فطلابه الذين صاروا بعده أيضا يقولون بهذا القول، وهو أن البحث عن أسانيد الكافي حيلة العاجز، كما نقل هذا الكلام سيدنا الأستاذ السيد الخوي رضوان الله عليه في مقدمته للمعجم عندما نقل كلام الشيخ النائي رضوان الله عليه. فإن البحث في أسانيد الكافي طريقة من يعجز عن فهم ما في الكافي، وعندما يعجز عن فهم الروايات حينئذ يلجأ إلى الأسانيد ويحاول أن يضعف بعضها ليترك ما في تلك الروايات مما ورد. وهذا مدلوله ومعناه أن الشيخ النائيني رضوان الله عليه حاله كحال تلك المدرسة العظيمة التي تؤمن بأن أسانيد الكافي لا تناقش ولا ترد، لأن الكافي قد اعتمد على تلك الروايات بطرق ولدت الاعتبار القوي، ومن جملة تلك الطرق ما ذكرناه نحن بالأمس. هذه الطرق التي ذكرناها أعطت لروايات الكافي قوة ومتانة وشدة في الاعتبار ما لم يوجد في الكتب الأربعة. يعني احنا لابد نفرق يقول بين الكافي وبين الفقيه. انت عندما تقول تلك المناقشات في الفقيه، هذه المناقشات لا تتحقق في الكافي. ليش؟ باعتبار ان واحدة من القرائن ان الكافي ألف من اعظم فقهاء الطائفة، بينما الشيخ الصدوق رضوان الله عليه من أعظم محدثي الطائفة. أي فرق بين الكليني وبين الصدوق؟ الصدوق محدث ولذلك يسمى برئيس المحدثين. وهذا ما أشار إليه الشيخ المفيد رضوان الله عليه في كتابه تصحيح الاعتقاد، عندما تحدث عن الشيخ الصدوق ذكره أنه محدث لا يخبر المتون، وإنما يذكر المتون بما هي، يعني ليست له خبرة التدقيق الفقهي العميقة التي عند الفقيه، فهو محدث رضوان الله عليه. هذا بينما نقلنا بالأمس قول النجاشي رضوان الله عليه عن الشيخ الكليني أنه شيخ فقهاء الطائفة في ري وأعظمهم، يعني هذا شيء غير ذلك، فهو من الفقهاء الذين عندما يتحدثون في هذا المطلب لا يلاحظون الأسانيد دون المتون أو المتون دون الأسانيد، وإنما يلاحظ المتون ويلاحظ الأسانيد. هذا أول. اثنين، بما يتعلق في الكافي بأسانيد الكافي رضوان الله عليه، يقولون بأن الكافي باعتبار ألف تحت في زمن الغيبة وحضر قطعا أن ثلاث من هؤلاء النواب كان هو في زمانهم قد ألف كتابه الكافي، يعني يقول أنا كتبته خلال 20 سنة، فلو نجمع 20 سنة نجد أواخر حياة العمري رضوان الله عليه بالإضافة إلى حياة الشيخ رضوان الله عليه النوبختي إلى حياة السمري رضوان الله عليه، فهو شارع أقل ما يقال على فرض أنه أتمه في آخر عمره، ولم يوضح أنه أتمه في آخر عمره، من يقولون قرأه عدة مرات ودرسه عدة مرات على جلة من الفقهاء، وهذا كله مذكور في النجاشي أيضا بالأمس أشرنا إليه. معنى ذلك أنه قد أتم تأليفه أقل ما يقال أنه في زمان النوبختي وليس في زمان السمري أو السمري كما يرتضيه بعض الرجاليين في تسميته. على كل حال، حينئذ نفهم من هذا المطلب أن الكتاب ألف في زمان العمري والنوبختي، وذلك الزمان كما بينا كان الكتاب المهم يعرض عليهم فهم يعرضوه على فقهاء الطائفة، فإن خالف ما عند الطائفة أعلن وصرحوا، فضلا على احتمال هو عرضه على من تشرئب إلى رؤيته الأعناق عجل الله تعالى فرجه. هذا البارحة أشرنا إلى هذا المطلب. الآن هذا في الواقع، هذا هو الذي يجعل أصحاب هذا المسلك من الفقهاء يقولون بعدم المناقشة لأسانيد الكافي. فهذا الرأي إذن إذا أردنا أن نقول فيه، فحينئذ كيف نتعامل مع عمل الشيخ المجلسي والشيخ المجلسي حجة في هذا المقام في كتاب مراءة العقول؟ احنا نشوف الشيخ المجلسي رضوان الله عليه فمرآته في كتابه مراءة العقول يناقش الأسانيد، ويذكر أول ما يذكر في شرحه للحديث يذكر إسناد الحديث، فيتعامل معه بطريقة رجالية فيقول هذا حديث صحيح أو حديث ضعيف أو حديث قوي أو حديث موثق أو موثق كالصحيح أو قوي كالصحيح. المصطلحات موجودة متوفرة بكثرة في كتابه الشريف مراءة العقول. إذا تقولون هذا الرأي فيجاب عليهم بجواب، أولا خذ هذا الشيخ المجلسي عظيم من عظماء الطائفة، يدخل ضمن هذا التصنيف أحد الصنفين على فرض أن نقول. اثنين، أن المجلسي رضوان الله عليه لم يعمل بقاعدته هو، يعني حتى أن عندما يذكر أن الحديث ضعيف لم يترك الحديث، وإنما يجعله في مظان العمل، ولذلك يشرحه. وإذا كان فيه مسائل مما تحتاج إلى توضيح وإشكالات تحتاج إلى أجوبة، نجده ينبري لدفع الإشكالات ودفع الوهم الذي يمكن أن يأتي على متن ذلك الحديث. فلو كان الشيخ المجلس رضوان الله عليه عمل بما ذكره من الضعف وغير الضعف لرمى الحديث بالضعف وقال هذا ضعيف لا نعتد به ولا نعمل به، فحينئذ لم يتعب نفسه بهذا المقام، وإنما أتعب نفسه وعمل في هذا الصدد في الدفاع عن حديث الكافي الشريف. الملخص من هذا الكلام حتى لا نطيل، لأنني قلنا هذا على نحو الإجمال الإجمال، هذا الكلام أنا أعطيكم النتائج، صح فيها شمة استدلال لكن أعطيكم النتائج دفاعا عن الكافي، أن سيرة فقهائنا بالإجماع هاي النتيجة، لا يوجد أحد منهم قد أخل بهذه القاعدة. سيرة فقهائنا عبر العصور من زمان تأليف الكتاب ليومنا الحاضر، فقهائنا الذين يعتد بهم ويعمل بقولهم ويرجع إليهم ويؤخذ منهم الحلال والحرام، ليس كل من تفقه أو ادعى الفقاهة، سيرتهم رضوان الله عليهم هو وضع الكافي في أعلى كتاب من كتب الشيعة، وأعلى من حيث الاعتبار ومن حيث الفائدة. ونقلنا جملة من أقوال بالدرس الماضي، ويمكنكم أن تراجعون وتجمعون كلماتهم التي ذكروها رضوان الله عليهم في مختلف الكتب الرجالية وغيرها في تقييم الكافي واعتباره الكتاب الأول عند الشيعة، وسبب الاعتبار أيضا الكلام اللي تقدم هنا أقول في عصر الغيبة وما ذلك من القرائن. زين، أول قاعدة إذن أن الكتاب كتاب من حيث المجموع، وهو كتاب شريف، كتاب عظيم، كتاب معتبر، ويعد أول درجة في الاعتبار. اثنين، أن الكتاب سواء ناقشنا بالأسانيد أو لم نناقش بالأسانيد ففيه أسانيد قد تكون ضعيفة على المباني، لأن الفقهاء مختلفون بالمباني، فبعضهم يعتبر الرجل ضعيف، جبنا لكم مثال وهو محمد بن سنا، بعضهم يعتبره ضعيف على المشهور، المشهور تضعيف، ولكن هناك رأي أن ابن سنان محمد، يعني محمد بن سنان ثقة بل من أصحاب أسرار الأئمة عليهم السلام، من أصحاب الرضا صلوات الله عليه، هذا بالنسبة لمحمد. محمد طبعا مو أخو عبد الله بن سنان، بعضهم يصور أخو عبد الله بن سنان من أصحاب الصادق عليه السلام، مو أخو، أخو بس بالإسم، يشتركان باسم الأبي فقط، ولكن سنان هذا غير سنان ذاك. زين، هذا أول، سنان الأول عبد الله بن سنان من أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بينما محمد بن سنان من أصحاب الرضا صلوات الله عليه، اختلاف الطبقة بينهم، هذا أول. فإنه قد يكون هناك في تلك الأسانيد ضعيفة من حيث المبنى، وقد تكون لا، أسانيد ضعيفة على كل الوجوه، يعني في أسانيد الكافي هناك بعض الروايات على كل الوجوه أن في السند ضعف، فلا إشكال بوجود روايات من حيث السند ضعيف، من حيث السند ضعيف، حتى مبنى الشيخ النائم رضوان الله عليه لا يقول أن كل ما في الكافي من حيث السند فهو صحيح، وإنما قد يقول أنه يوجد من حيث السند هناك روايات ضعيفة، ولكن أن ضعف السند لا يمنع العمل بالرواية، لأن الرواية معتبرة، والرواية معتبرة وصحيحة بهذا المعنى، باعتبار أن الرواية صحتها إما سندا أو وثوقا، فوثوقا من حيث المتون، فمتون ما في الكافي يمكننا العمل به ولا نعتمد على مسألة الضعف. نعم، بعض المتون قد تكون تحتاج إلى تأويل، فحينئذ أن الفقيه يعمل كل ما عنده من أدوات استنباطية من أجل أن يصحح المتن بما يتناسب مع عقيدة الإمامية ومع ما تذهب إليه الإمامية في المسائل الفقهية مثلا. فلذلك نحن إن شاء الله تعالى نحاول أن نبين المتن الذي ورد في الكافي ونشير إلى ما يمكن له من تأويل، فبعض المتون تحتاج إلى تأويل، مثل الرواية التي في الكافي أيضا في أحوال سيدنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، عندما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يوجد له مرضعان، فوضعه صلوات الله على ثديه فكان يرضع لعدة أيام إلى أن وجد له مرضعا. هذه الرواية فيها ما فيها، يعني قد يمجها بعض الناس في بداية الأمر، فلا بد أن تؤول وتعرف ماهية هذا المراد من هذا الكلام، ما هو المراد منه، هل هو على شكله الظاهري أم لا، لابد له تأويل يتناسب، تأويل يتناسب مع الرواية ومع مقبولية ما فيها. مثل هذه الرواية ولها أشباه هذه الرواية تحتاج إلى تأويل، هذا التأويل بحدود ما ذكره علماؤنا رضوان الله عليه، نتعرض إن شاء الله تعالى إليه من التأويل. هذا ملخص ما أردنا أن نتحدث عن أسانيد الكافي ومتون الكافي. الآن إن شاء الله منهجنا في تدريس الكافي باعتبارنا نسير بسيرة الفقهاء رضوان الله عليه، فلا نكثر البحث في السند، باعتبار أن البحث السندي مهم، لكن في هذه المرحلة من التدريس مع أهمية السند، لكن في هذه المرحلة من التدريس لا نذكره، لأننا نريد أن ندرس الأصول، والأصول الاعتقادية هل تحتاج إلى أسانيد أو لا تحتاج إلى أسانيد، هذا من المطالب المهمة. في هذا الكتاب الشريف قلنا ثلاث أنواع من البحث في الأصول. البحث الأول هو الذي يتحدث عن العقل والعلم، وهذا البحث متطابق مع العقل ومتطابق مع ما جاء به الكتاب الكريم، داعش فحينئذ لا نحتاج إلى الأسانيد ما دامت تلك الروايات منسجمة مع الأدلة العقلية ومع كتاب الله المجيد الذي أمر بتحريك العقل والعمل بما يقول به العقل. المطلب الثاني والقسم الثاني وهو التوحيد، وكتاب التوحيد أيضا لا يحتاج إلى بحث بالأسانيد لأنها تتطابق مع الأدلة العقلية، الروايات تتطابق مع الأدلة العقلية، بالإضافة إلى أنها تتطابق مع العقائد الشيعية التي ورثناها بالتواتر، وهي قواعد مسددة ومؤيدة ومبنية على أسس عقلية عملت بها الطائفة من أول يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وما زالت تعمل به. هذا القسم الثاني. إذن أيضا هذه الروايات لا تحتاج إلى بحث سندي، فإذا أردنا أن نتحدث في أسانيدها فإنه يكون من باب زيادة الخير إلى الخير. القسم الثالث في الأصول هي مباحث الحجة والمعبر عنها بكتاب الحجة. هذه الروايات التي وردت في كتاب الحجة هذه روايات جليلة وكثيرة، والأبواب التي اختارها رضوان الله عليه أبواب عظيمة. الشيعة مختلفون في قوة الاعتقاد فيها، تعبير أقول قوة الاعتقاد، فبعضهم يعتقد 100% وبعضهم يعتقد أقل درجة، أقل درجة من ذلك، فقد اختلفوا بقوة الاعتقاد بتلك الروايات في بحث الحجة أو كتاب الحجة. هذا الاختلاف في روايات الحجة ولد إشكال معاصر. هناك من ضعفت مصادر يقينه فيحاول أن يعتبر بعض الروايات نوع من أنواع الغلو ويتهم القائلين بها والمؤمنين بها في روايات الكافي بالغلو، وألف على ذلك كتب، بعضهم ألفت كتب بهذا الباب ممن انتسب إلى هذه الجهة الشيعية باعتبار أنها غلو. أولا، ثانيا أنها أخبار آحاد، والأخبار أخبار الآحاد لا تصلح في الاعتقاديات، لأن الاعتقاد حتى لو صح السند الكلام، لو صح السند يقول لك هؤلاء يدعون، حتى لو صح سند الرواية لا يصح الاعتقاد بها. ليش؟ باعتبار أن الاعتقاديات هذه تحتاج إلى اليقينيات، بينما الرواية من أخبار الآحاد التي لا تفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا هكذا يدعي، فحينئذ لا يمكننا الاعتماد على هذه الرواية وتلك الرواية في مسائل العقيدة. والأسف الشديد هذا المنهج أخذ له أتباع، وبما أنه أخذ له أتباع فلا بد أن نقف عنده ونلاحظ المسألة، أن الرواية لو لم تصح سندا مطلبيا، لو لم تصح سندا في كتاب الحجة، هل معنى ذلك نطرحها ولا يصح الاعتقاد بها؟ هاي أولا. اثنين، لو صحت سندا ولكن فيها ما ادعاه هؤلاء من الغلو، حينئذ هل تطرح باعتبارها ظنون والاعتقاد تحتاج إلى يقينيات؟ أو حتى لو لم يفهم من الغلو فلا تكون حجة باعتبارها ظنون، والظنون لا تغني في مقام الاعتقاديات عن اليقين، فلا بد من تحصيل اليقين في تلك الروايات وهي أخبار أحد لا تفيد اليقين. هذا الكلام مهم ويحتاج إلى تفصيل، نحاول إن شاء الله في الغد بإذنه تبارك وتعالى إذا ما طال العمر والقوة أن نبين التفصيل في هذا المطلب، لأنها شبهة معاصرة، وهذه الشبهة المعاصرة لا بد أن نحلها، والحمد لله رب العالمين.